يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المبدئ المعيد، أسبغ علينا النعم وهو الولي الحميد، لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وهو الفعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فمن اعتصم بالله أيده وهداه، ومن لجأ إليه كلأه ورعاه. عباد الله، المؤمن بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. في بقية عمر الإنسان وقفات يحاسب فيها الحصيف نفسه، ويستذكر ذنبه، ويستغفر ربه، ويراجع أعماله، فمن الخير يزداد، وعن التقصير يقلع. ولا يزال العبد على هداه ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة همته. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن أيسر الناس حساباً يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا فوقفوا عند أعمالهم، فإن كان الذي هموا به لله مضوا فيه، وإن كان عليهم أمسكوا. وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور فأخذوها من غير محاسبة، فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. حقيقة الأعمار والأعوام، ما حقيقة الأعمار إلا الأعوام، وما الأعوام إلا الأيام، وما الأيام إلا الأنفاس. وإن عمرا ينقص بالأنفاس لسريع الانصرام، وحوادث الدهر عدة، وعبر الأيام جمة، مدائن تعمر وأخرى تدمر. يصبح ابن آدم معافى في صحته ثم يمسي في أطباق الثرى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. عباد الله، إن تغير الأحوال وانقضاء الآجال وانقطاع الأعمال والآمال وما يحدث فيها من الفواجع والأهوال، كل ذلك يشعر بعجز المخلوق وضعفه وشدة افتقاره إلى ربه. فالدنيا محفوفة بالأنكاد والأكدار، مشحونة بالمتاعب، مملوءة بالمصائب، طافحة بالأحزان والأكدار. يقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم عباد الله، الإنسان في هذه الدنيا معرض للأمراض والأعراض، الأحوال فيها إما نعم زائلة أو بلايا نازلة أو منايا قاضية. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المؤمن في هذه الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. من عرف الدنيا حقيقة المعرفة لم يفرح فيها برخاء ولم يحزن على بلاء. الحياة بغير الدين تحفها المنغصات، وأسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشقاهم بها أرغبهم فيها. الفائز من أعرض عنها والهالك من رغب فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فإياكم عباد الله، إياكم والاغترار بزهرتها، فقد اغتر قوم قبلكم فأوردتهم موارد العطب، أبهرتهم برونقها فما أفاقوا إلا وهم في عداد الموتى. يقول صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فأهلكتهم كما أهلكت من قبلهم. إن مرور الأيام يذكر بقرب الرحيل، ويوشك الأرض أن تنال منا كما نلنا منها، فتأكل أجسادنا وتشرب دماءنا كما مشينا على ظهرها وأكلنا من ثمارها وشربنا من مائها. عباد الله، مهدوا لأنفسكم قبل أن تعذبوا، وتزودوا للرحيل قبل أن تسعدوا، فإنما هو موقف عدل واقتضاء حق وسؤال عن واجب. وخير الزاد ما صحبه التقوى، وخير العمل ما تقدمه خالصا لله عز وجل. وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم من: ومن قارب ساحل الأجل اغتنم اللحظات. فالدنيا معبر ينبغي للإنسان ألا ينافس في لذاتها، وأن يعبر الأيام بها ولا يأمن التحول منها. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم عباد الله، العاقل اللبيب من تغلب على طول الأمل بتذكر الموت. وإن زيارة المقابر وعيادة المرضى توقظ القلوب وتذكر بالمصير. وإن كؤوس التسويف لن تسقيك سوى الندامة، تتجرع مرارتها، فبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب. فدمعة التائب تطفئ نار الغضب، وامح بالتوبة زلتك. وإذا أصبحت فتأمل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله عباد الله وتزودوا ليوم الرحيل بصالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن نصيب الإنسان من هذه الدنيا عمره، فإن أحسن اغتنامه فيما ينفعه في دار القرار فقد ربحت تجارته، وإن أساء استغلاله وأكثر المعاصي والسيئات فقد بارت بضاعته. كم من حسرات وأنات تحت الثرى، والرشيد من حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، والموفق من اغتنم وقته وعرف دواءه من دائه ولم يهمل فيهمل. دع عنك الذنوب عبد الله، فترك الذنوب أيسر عليك من طلب التوبة، ولا تدع ذنبا يخلف ذنبا، فالخير كله بحذافيره في الجنة. فاجتهدوا عباد الله بالسير إليها، والشر كله بحذافيره في النار، فاجتهدوا في الهرب منها. الحياة عباد الله ميدان فسيح لصالح الأعمال. السعيد من استودع مدة عمره صالحا من عمله، والشقي من شهدت عليه جوارحه بقبيح زلله. احفظوا أيام أعمالكم بصالح أعمالكم قبل أن تنفردوا في القبور فتتندموا. لا تساعة من دم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وكما قال تعالى عن أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فاغتنموا أعماركم عباد الله، اغتنموها بصالح العمل قبل أن يتمنى الإنسان حسنة واحدة. ولكن فات الأوان، فنحن عباد الله في ميدان العمل في وقت البذر وغدا الحصاد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لا تغرنكم الشهوات ولا الملذات، لا تغرنكم الدنيا بلذاتها وزخارفها، فهي كما قال القائل: أحلام طيف أو كظل زائل، إن اللبيب لمثلها لا يخدع، العاقل اللبيب لا يغتر بالدنيا. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين وسائر المفسدين. اللهم عليك بالحوثيين المجرمين ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالخوارج المالقين. اللهم اكفِ المسلمين شرهم أجمعين. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم أجري السحاب منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين.